سمعت يقول السائل ما دام أن القنوات الفضائية غزت أقطار المعمورة اليوم فلماذا لا يؤسس علماء المسلمين قناة للدعوة إلى الله والرد على افتراءات المفترين وبيان وجه الصحيح الإسلام لعل الله يجعل ذلك مفتاحا لدخول غير المسلمين في الإسلام؟ هذا واجب على الدول الإسلامية أن تقوم بذلك. القنوات الإسلامية هذا واجب إن شاء الله يوفقهم لذلك. القنوات تنشر الحق وتدعو إليه وتنشر الباطل.